خليفة الرسول من فيدتهم دربحا إلى رسول عليه السلام سنجي القدر، ثم بعد ذلك انتنين تقدر نصلح حسن، ولكن للأسف قدر فكان، وهذه الوقائع تقع لتربيتنا نحن أيها المسلمون كما سيأتي. زوافنا إلى ابن عباس رضي الله عنه، وما أدرك ما ابن عباس كان يجمل الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى الرواة إنني لان روان في الرسول صلى الله عليه وسلم، وليد قد قالوا لد قد عمري في قن خصغ يوش الحديث هزوا هاد السجم غيمين تورت الدفا غزرتين لدى بني يعني إلا يجروا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ينتظر هؤلاء هون العباد قلقا جفات على كل حال والترابين زون زقان يا محمد يا محمد. والاصل يعني ادبن مع اثنين ديمسل من ماشي لك انا كل ولي قرب بس يا محمد، انما يقول يا رسول الله يا نبي الله يا خير الخلق. استهل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المنزله. نغيل في هذه الواقعه إن ربي سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إنني لانس منقذن صوت صن أمام رسول الله عندني نو إلا هم التقات ماشي إلا الواقع القصة إذن غفنا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إني لا تجنموني ولين عقلاء لأن يبتد معنا أكثرهم. إذن هذه الأداب الإسلامية الأداب المثالية أداب العالية ومثالية الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام اسلم دن مش انعش مش انعش ربعضنا مش اتعد سيرتنا في هذه الحياة لنسعد جميعا باش ينزل الامن والهناء فينا، وعلمنا كيفية الاستئذان مش غادي يستدن يمسلم يميزوا يتزقى يواس يمسلم الاستئذان. و نسني البيت تسمى مسكن تدرت نحد سجنة تسمى في اللغة العربية مسكن يعني دانشان إلى أتسكن ديس النفسس أتراح أدي في مانس أدي هنا هبت المسكن ولو في مدي سيمانس ما عادش مسكن من غادي زوا كفخ. إسلام يراعي مصالح العباد ويدافع عن مصالح المؤمنين. والأصل في الاستئذان أما شأن السلام دراسه كما سيأتي أن يكون باللفظ وصيغته المثلى، يقول مستأذن السلام عليكم أدخل السلام عليكم أديو النس وسيلة يتزقياس، ثم يستأذن أدخل الدسا لك يا وسيط أن غرزمتي تورت لك غسيط وكذا. فقال واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته مش بيت حجرة استنزنت إن أألجوا ربما شغلنا الفرق جار في اللغة المزابية بين أألجوا وأدخلوا الدسا دتفا ربما الدسا فيه نوع من الأدب أيوة لك غدفغت وني دا الزامية إنا وني أليجو لك غسير أدتفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه ربما سيدنا أنس بن مالك خادمه إن يسفغ سلم داس ما شدوا لاستئذان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته ويعلمنا نحن بالتالي الاداب العامة ماشي غندب مع بعضنا. استاذ درجاز ربعي بن خراس اسمه اللي تمي المهم العبرة اذا قايس يعني يبدي من تورت اذا قا لكي غسيرت لكي غسيرت يسحب بس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يخدمس ربما أنس بن مالك رضي الله عنه، ربما ليش ولاد حتى دارت، طبعا تدارت الميتر الطول، طبعا ليش ولاد حتى إنس، يا أنس بن مالك اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، قل له قل سلام عليكم أدخل، إني السلام عليكم، إني السلام عليكم، أولا التنسد وسيلة الدرت دير نوع من الصلة يا أنس، وقل أدخل واستأذن في الدخول. صحابة رضي الله عنه منهم هذا وليسين يسل سير الرسول صلى الله عليه وسلم وليسجمل ديس خادم الرسول، إني السلام عليكم أدخل هكذا. إذن هذه كيفية الاستئذان. ثم من أدب الاستئذان أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي إن مؤسس دولة العدل والسلام، ولا دولة مثلها ولا قبلها، سند الصحابة وجوب عدم الاطلاع على الدار، لازم كنحد ميزو للاستئذان، هذه احترم وسيلة الدارت معروف نشي نهار نغداني نهار نغدا، وفي الإسلام كذلك، واللي تبدي حد قبل أن تدار تبدا يتزقى، يبد هذه يبد بعد تورت يمين ولا شمال ويزقي، واللي سن أطورز من تورت إلا دين يعيدو إلا دين الحيد وهو سي الأول أخطى تورت. أما يقن حد بدا يتكلف بدا يتكلف أدي دار تدارت هوني عرض يمانس للخطر. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات مختلفة وصحيحة يفاقي إلا يقني دل زت نتورت تدي ستز تورتس يبدأ يدل الرسول يخزرتت يبيد مشقص، عرف مشقص مقص يعني مقص، ولكن كل كلمة كل حرف في كلمة زيادة في المعنى، لو سينا وزال التسن لا فلاش يبيتيد لا سيكون وزال يزوي الطغار وين الا نضلط يغزر الرسول يبيد المشقص يرول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعول ربما يتهدد هدد هدد يعني يغلب. وكذلك الحديث روية بروايات مختلفة يمكن حد ادي تعدى ادي غزر بس تدارت هوني وسيل لي شرعا. ثم غرنا وهذا من السنة النبوية استمدها علماؤنا من سنة من السنة النبوية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غلطة نقع فيها جميعا كن حد دي زوا تورت لا تصلح دي زدد بأرجز تمطط منيو نش منيو تشت نش او نش واش هاد النش هذايا نش اسم هادي تبدر وجوبا اسم خاطر ميد نيميلان يقن حد الا من وراء الباب وضضني الا غلاد ستورت قاعد قاعد الا ناد لوين البالنسن البالن وني الا استدارت قاعد يدنش يجوز لكل احد. ولهذا يعني من الادب ومن اللياقه كما ارشد اليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سياتي الا والقرنش فلان باكي يرحمه بف وما نعرف واش شايب، ربما الواحد منا له ابناء ولا لها ابناء تمطط منيو اي نش ربما تصقع جار ميسام زواد فايت سنتنيت الاصل اي لا اديت وابدر اسم كما كان يفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان صحابي ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه دور تصلح الرسول الله ازدفر وني الله تزقى سوزغار انيس رسول من ايو انيس انا انيس الرسول باللفظ يا هذا ما لي صديق اسمه انا لش غير جنحد سنخت قرنس انا قاعد نديد انا. ثم خرج الراوي يقول هذا ثم خرج الي فقال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي فضربت عليه الباب